أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة، لو يعلم المسلم ما في هذه الآية من الخير لاتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقد جاء رجل من أهل الكتاب لسيدنا عمر وقال له: إن عندكم في القرآن آية لو نزلت علينا لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا، وقرأ عليه هذه الآية الكريمة. فقال عمر بن الخطاب: أنا أعلم أين نزلت هذه الآية. وهذا اليوم هو يوم عرفة، وبالفعل هو يوم عيد. يوم عيد لأنه يوم المغفرة، يوم عيد لأنه يوم تمام وكمال هذا الدين. هذه الآية الكريمة لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الآية يخبر بأن الدين قد كمل، ولكن مفهوم الآية يشير إلى شيء آخر، كما أخرج ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الآية بكى. لماذا بكى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما يبكيك؟ قال: ما من شيء قد كمل إلا وسوف ينقص. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فكل شيء قد كمل إلا ويعتريه النقصان. وإلى أي شيء يشير هذا؟ طالما أن الدين قد كمل، فإن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهت. وما دام قد انتهت، كان لابد وأن يرحل عن الوجود، وبذلك يعود الدين إلى النقص والانتقاص مرة أخرى. وهذا بالفعل ما حدث للدولة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية 83 يوما، وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، وبدأت مشكلة الردة، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا هو مفهوم هذه الآية، والذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما عن منطوق هذه الآية، سوف يجعلنا نقف مع هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى: إذا كان الله عز وجل قد أخبر بأنه قد أكمل الدين في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، فهل معنى هذا أن الدين قبل ذلك كان ناقصا؟ وهل كان المسلمون قبل ذلك يعبدون الله تبارك وتعالى على نقص؟ وهل الذين استشهدوا أو ماتوا قبل ذلك قد ماتوا ورحلوا عن الدنيا وفي دينهم نقص؟ تساؤلات. من هنا كان لأهل العلم كلاما جميلا في هذه النقطة، ولذلك فإن الإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول في ذلك: إن الدين قبل ذلك كان ناقصا، وأن هذه الآية تستلزم النقص. ومما لا شك فيه أن أعداء الدين قد استغلوا مثل هذه الآيات، بل إن المسلم إذا سئل عن ذلك فإنه لا يستطيع أن يجيب. ولكننا نقول بفضل الله تبارك وتعالى: وهل كل نقص يعتبر عيبا؟ هل كل نقص يعتبر عيب؟ أبدا والله، بل هناك نقص يسمى بنقص الكمال، هناك نقص يسمى بنقص الكمال. المرأة الحامل كلما بيقترب موعد الوضع ماذا يحدث لها؟ تنقص. ليه؟ حتى تصل إلى الكمال، وهو كمال موعد خروج الطفل. كذلك عمر الإنسان، لما ابنك بيمر على عمره سنة أو سنتين أو ثلاثة، ما تقولش إن عمره بيزيد، هذا خطأ، لكن الحق أن عمره ينقص. فلو ربنا سبحانه وتعالى قدر لك أن تعيش في الدنيا 50 سنة مثلا، كل يوم يمر عليك أو كل سنة تمر عليك عمرك بيزيد ولا بينقص؟ بينقص، لكن البنيان يكتمل والرجولة تكتمل والبنيان يزيد، فالنقص ليس سيئا ولا مذموما على الإطلاق، فهناك نقص الكمال، بيكون نقص من جهة وكمال من جهة أخرى. ولذلك فإن هناك من التشريعات ما لم ينزل في وقت معين، فلا نقول أن الدين كان ناقصا بمعنى النقص المذموم في هذا الوقت، لكن باعتبار هذا اليوم يسمى الدين كاملا. ليه؟ لأنه فعلا هذا ما يحتاج إليه الناس في هذا الوقت، ولو زاد مش هيكون كويس. فمثلا الإسلام جاء وشرع لك صلاة السفر، صلاة السفر هذه بتجعل الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهذا نقص، ولكن ده حلو ولا وحش؟ حلو طبعا. ليه؟ لأن نقصان الصلاة من 4 إلى ركعتين هو ده اللي يناسب الإنسان، وهذا هو الذي يحتاج إليه الإنسان في هذا الوقت. إذن النقص في هذا الوقت قمة الجمال، وهو الذي يحتاج إليه الإنسان في هذا الوقت. زي مثلا المسافر، المسافر ده بيصوم ولا بيفطر؟ بيفطر. لكن اللي مش مسافر لو فطر، فطره هيكون مذموم ولا ممدوح؟ هيكون مذموم طبعا. لكن المسافر لو أفطر، فطره هيكون مذموم ولا ممدوح؟ هيكون ممدوح. فكل مرحلة وكل وقت يحتاج إلى نظم وتشريعات معينة، ويكون بذلك هو عين الكمال في هذا الوقت، لأن الناس في هذا الوقت يحتاجون إلى شيء معين هو الذي يصلح معهم ولا يصلح غيره، وهكذا. فليس كل نقص يكون عيبا. فعندما يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فالنقص باعتبار اليوم، لكن بالأمس كان كاملا، لأنه باعتبار الأمس هو ما كان يحتاج إليه المسلمون. إذن أرجح ما قيل في هذا الموضوع أن الله عز وجل يريد أن يقول لكل تشريع مضى كان ناقصا باعتبار ما سيأتي، وكان كاملا باعتبار الوقت والحال. إذن المقصود بتمام الدين ثباته، فلا نسخ ولا تغيير. يعني فيما مضى كان في نسخ وكان في تبديل وكان في تغيير وما إلى ذلك، وكان الأحكام بتختلف. أما ابتداء من اليوم فالدين على ما هو عليه، لا نسخ فيه ولا تبديل فيه ولا تغيير فيه، فهو بصورته هذه سيبقى إلى أن تقوم الساعة. فالمراد بكمال الدين باعتبار ثبات الدين على ما هو عليه وصلاحيته لكل وقت قادم. ومن مات قبل ذلك فإن الدين بالنسبة له كان كاملا باعتبار هذا الوقت الذي كان فيه. بعض أهل العلم قال إن الدين كان ناقصا لأن الحج لم يكن قد مكن المسلمون منه، فلما تمكن المسلمون من أداء الحج وأصبحت مكة في أيدي المسلمين، خلاص بامتلاك مكة فقد تم الدين باعتبارها بلد الشرائع، لأن فيها الحج والعمرة وما إلى ذلك. هذا ما قيل في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. لكن الآية فيها لفتة، كان من المفترض أن يقول اليوم أكملت لكم الدين، ولكنه قال اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا التعبير يشعر بالملكية وأن الدين هو ملكك، كما أنك تقول هذا متاعي، هذا بيتي، هذه سيارتي وما إلى ذلك، فكذلك تقول هذا ديني. كذلك أيضا حتى يدلل على عدم صلاحية أي دين آخر، بمعنى أنه لا يصلح لك إلا هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا يهودية ولا نصرانية، إن الدين عند الله الإسلام، فأي دين آخر بعد مجيء هذا الدين فهو غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيها الأخ المسلم، هذا التعبير يجعلك في حال دفاع وغيرة، وأنك تستميت على هذا الدين. ليه؟ لأنه من خصوصياتك ومن ممتلكاتك الغالية، دينك وعقيدتك. وهذه الآية أيضا تحثنا أن يكون عندنا غيرة على هذا الدين، ولا نسمح لأحد أن يشوه هذا الدين أو أن يسفه هذا الدين كما يفعل بعض أهل الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن أجل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا هي هذا الدين. والله سيبك من المال وسيبك من الطعام والشراب ومن الملبس، وكفى بالإسلام نعمة. ليه؟ إذا كنت احتسبت الطعام والشراب والمال والملبس نعمة لأنها نعمة أنت تحبها لأن بها قوام الدنيا، طيب بالله عليك والدين؟ الدين به قوام الآخرة، فأي النعمتين أبقى؟ والآخرة خير وأبقى. وأي النعمتين أعظم؟ نعمة تسمنك ثم بعد ذلك يعتريك الفناء، أم نعمة توصلك إلى جنة الخلود؟ ولذلك كفى بالإسلام نعمة. وهذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فأجل نعمة هي تمام الدين، وأن يصبح هذا الدين باقيا إلى يوم القيامة نعمل به، ومن خلاله نضمن الوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا لابد أن تكون في ذهنك كلمة مقدرة، ألا وهي كلمة اليوم. إذن اليوم أكملت لكم دينكم، واليوم أتممت عليكم نعمتي، واليوم رضيت لكم الإسلام دينا. يأتي نفس السؤال: ورضيت لكم الإسلام دينا، طيب قبل اليوم لم يكن ربنا راضيا عن الإسلام لنا دينا؟ اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، هل قبل ذلك ما كانش ربنا سبحانه وتعالى راضي؟ هنا قولان لأهل العلم. القول الأول يقول إن المراد اليوم أعلمكم بالرضا، واليوم أعلمكم بأني رضيت لكم الإسلام دينا. يعني اليوم أنا بأعلمكم بالرضا، أما الرضا فهو حاصل، وهذا لا ينفي الرضا قبل ذلك. فاليوم هنا المراد به الرضا أم الإعلام بالرضا؟ الإعلام بالرضا، أما الرضا فهو قد تحقق. وبعض أهل العلم قال كالإمام القرطبي عليه رحمة الله: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم الإسلام على ما هو عليه بصورته وبكل أحكامه، فلا نسخ ولا تبديل ولا تغيير. ورضيت، والرضا معلوم هو ميل في القلب، وهل لله تبارك وتعالى قلب يميل؟ حاشا وكلا. لكن الرضا هنا وصف وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، نؤمن به ونفوض علم حقيقته لله رب العالمين. لكن الآية تشعر بأن الإسلام خير، وأن عاقبته عند الله تبارك وتعالى إلى خير. ورضيت لكم الإسلام دينا، كلمة الإسلام لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام الاستسلام، وهذا ما دعا به كل الأنبياء والمرسلين، يعني أسلم الأمر لله. والمعنى الخاص للإسلام هو الدين الذي بعث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم بكل ما فيه من شرائع وبكل ما فيه من أحكام. فعندما يقول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد المعنى الخاص، وهو الإسلام الذي نحن عليه ونؤمن به ونسأل الله تبارك وتعالى أن نموت عليه. فالله يريد أن يقول أن الأحكام التي مضت أحكام لم يعتريها نسخ ولا تبديل، يعني الأحكام التي مضت هي التي يلزم بها المسلم نفسه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. يعني ما فيش كلام في موضوع الميتة، ما فيش كلام في موضوع الخنزير، ما فيش كلام في المنخنقة والموقوذة والمطردية والنطيحة وما أكل السبع، ما فيش كلام في الاستقسام بالأزلام، كل هذا كلام مبرم ومحكم فينبغي العمل به إلى يوم القيامة، وينبغي أن نتمسك به وأن نموت عليه. وقد يطرأ على الذهن سؤالا مهما: هل من الممكن أن يكون في حالات نتعاطى فيها هذه الأمور المحرمة؟ شوف الإجابة من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ففتح ربنا سبحانه وتعالى باب الرحمة وباب الرخصة، لأن الإنسان في بعض الحالات قد يخالف الإنسان حكما من أحكام الله تبارك وتعالى، أو قد يقع فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. لكن هل لو وقع الإنسان في هذه المحرمات في حال الضرورة أو المخمصة يكون قد خرج من الدين؟ فلو كان المسلم مثلا في بلد الكفر وأوشك على الهلاك ولم يجد أمامه إلا الميتة أو لحم الخنزير، ماذا يفعل؟ وماذا يفعل لو أكره المسلم على ذلك؟ فجاء القرآن من هنا بكماله وجلاله وإتقانه بقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما هو الاضطرار؟ يعني مثلا نقول فلان مضطر، يعني مضطر؟ الاضطرار هو الالتجاء إلى الأمر بلا رغبة ولا إرادة، يعني إنك تفعل شيء وإنت أصلا لا رغبة لك فيه ولا إرادة. يعني مثلا واحد حدث له عطش شديد وليس أمامه إلا الخمر، وبعدين يقول لك: يا سلام، ده أنا كان نفسي أشربها من زمان. ده راح في داهية طبعا، لأن هذه مسألة يراعى فيها النية، والنية لها دخل وشأن خطير في هذه المسألة. ولذلك يقول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. غير متجانف يعني غير مائل، غير راغب، غير متعمد. إذن النية لها دخل خطير، ولذلك المؤمن يأخذ هذه الأشياء على غير رضا، ولولا أن الله عز وجل قد رخص له فيها ما تعطاها. إذن ما هو الاضطرار؟ الاضطرار الالتجاء إلى غير رغبة ولا إرادة، والالتجاء إلى غير رغبة ولا إرادة يتحقق في صورتين: في صورة الإكراه وفي صورة المخمصة. طبعا الكلام عن الإكراه جاء في آيات أخرى، وهنا الله عز وجل يتكلم عن المخمصة. فإذا كان الإكراه أباح لك أن تشرك بالله تبارك وتعالى ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، كما فعل عمار بن ياسر لما نطق بكلمة الكفر وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغموه على ذلك، ويأتي عمار حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نطق بكلمة الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف ترد قلبك؟ يقول: مطمئن بالإيمان والحمد لله. فيقول له: يا عمار، إن عاد فعد. فالمهم عندنا إيه؟ القلب. ولذلك أي قاهر لا يملك إلا اللسان، لكن لا يستطيع أن يملك قلبك. ففي حالات الإكراه قد تكره على شرب الخمر، وقد تكره على أكل الميتة. طبعا إكراه مش معناه إن واحد مثلا ضعيف هزيل يقول لك كل أو اشرب، تقول سمعا وطاعة، لقد أكرهت. لا طبعا، لكن الإكراه له شروط، منها أنك تكره بتعذيب لا تتحمله أو بإذهاق نفس، ويكون المكره لك قادرا على إيقاع ما يتوعدك به. أي شخص مثلا يقول لك اشرب أو كل وانت لو نفخت فيه حيطير مثلا، وتقول أنني قد أكرهت؟ لا طبعا، فلازم يكون قادر بالفعل على ما يتوعدك به. والإمام أحمد بن حنبل بيقول مش كده وبس، بل ويباشر معك كمان ويبدأ في التنفيذ. وهنا في هذه الحالة يكون لك رخصة إنك تفعل، يعني تاكل أو تشرب أو كذا، وممكن لا تفعل وتأخذ بعزمة هذا الدين، كما فعل مسيلمة الكذاب لما أحضر رجلين، قال لأحدهما: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ وهو يعلم أنه إذا لم يقل ذلك قتله، قال: أشهد. فجاء للآخر قال له: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. طيب نعيد تاني: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قالها ثلاثا. ولذلك مسيلمة الكذاب بدأ مع هذا الرجل يقطع أعضاءه عضوا عضوا حتى قطعه إربا. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للرجلين قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فقد أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، وأما الآخر فقد أخذ بعزمة الحق فهنيئا له. هذا الكلام بالنسبة للإكراه. ففي مسألة الإكراه شيء مهم جدا، في مسألة الإكراه لك أن تأخذ بعزمة الحق حتى ولو قطعوك إربا فأنت على الحق، والنبي يقول لك هنيئا لك. وممكن تاخذ بالايه بالرخصه. لكن بالنسبه لموضوع المخمصه ما ينفعش انك تاخذ بعزمه الدين او بعزمه الحق، لكن بالنسبه لموضوع المخمصه لازم تاخذ بالرخصه في المخمصه، ولا يجوز لك ان تاخذ بالعزمه. ما هي المخمصه؟ المخمصه معناها الجوع الشديد حتى الاشراف على الموت، او العطش الشديد حتى الاشراف على الموت. ففي هذه القضيه في مساله المخمصه لا دخل لاحد فيها على الاطلاق. يعني انت في مكان فقدت الطعام او الشراب واشرفت على الهلاك، فهذه امور بقدر الله تبارك وتعالى، ولا دخل لك فيها على الاطلاق. من هنا لابد ان تاخذ بالرخصه، فكما ان الله عز وجل قد ابتلاك فقد امرك ان تقبل رخصته. ولذلك في الايه الكريمه فمن اضطر في مخمصه، ونص عليها بالذكر. لماذا؟ لانك مطالب ان تاخذ بالرخصه. ولذلك جاء في قضيه المخمصه حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث علق عليه الشيخ الالباني بالصحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى محارمه. يعني حب الله لاخذك بالرخصه زي بالضبط كراهيه الله تبارك وتعالى لوقوعك في المحارم. فلو انك لم تاخذ برخصه الله تبارك وتعالى فكانك وقعت في محارم الله تبارك وتعالى بالضبط. ولذلك في روايه اخرى: من لم ياخذ برخصه الله كان عليه من الإثم مثل عرفة، يعني جبال من الذنوب على رأسك لأنك قد رفضت رخصة الله تبارك وتعالى. إذن الذي حرم عليك هو الذي أحل لك، فعندما ترد في هذا الوقت ما أحله الله تبارك وتعالى كأنك فعلت ما حرم الله. فعندما ترد في هذا الوقت ما أحل الله تبارك وتعالى لك كأنك فعلت ما حرم الله تبارك وتعالى عليك. فهذه رخصة للإنسان إذا تعرض لجوع شديد أو لعطش شديد، فيأخذ ما أمامه من طعام مهما كان محرما، ومن شراب مهما كان محرما. طبعا كما قال أهل العلم باستثناء لحم الآدمي، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. إذن لو ترك الإنسان الرخصة في حال المخمصة ومات على ذلك، والله يكون آثما، يكون آثما. إذن الفرق بين المخمصة وبين الإكراه: الإكراه ممكن تأخذ بالرخصة وممكن تأخذ بالعزمة، لكن في حالة المخمصة لا يجوز لك أن تأخذ بالعزمة، ولا بد وأن تأخذ بالرخصة. فإذا لم تأخذ بالرخصة ومت على ذلك أثمت. والسؤال الخطير الذي طرحه أهل العلم، قالوا مثلا أنت جوعان جوع شديد أو عطشان عطش شديد، وأمامك ميتة ولحم خنزير ودم، فهل هناك تفاضل بين المحرمات؟ ماذا تفضل في هذه الحالة؟ أقول لك والله الكل واحد، والذي تستطيع أن تأكله أو أن تشربه فافعل. الثلاثة حرام، والثلاثة مع الرخصة أصبحوا بالنسبة لك حلالا، والمسألة تتوقف على طاقة الإنسان، فلا تفاضل بين المحرمات. فمثلا واحد أكل ميت، وواحد أكل خنزير، وواحد شرب الدم، أيهم أكثر إثما عن الآخر؟ كلهم حرام. ولا تستطيع أن تقول إن في واحدة أشد من التاني أو أخف من التاني، الكل فيه ضرر والكل حرام. لكن في حالة المخمصة الله عز وجل يعصمك من ضررها، لأنه لن يحل لك شيئا فيه هلاكك، وهذه طبعا قدرة الله تبارك وتعالى. فلا تفاضل بين الثلاثة وكلهم حرام، والمسألة في حال الاضطرار تتوقف على طاقة الإنسان، والثلاثة حلال في هذه الحالة. هذه أول مسألة. ثم بعد ذلك تنشأ عدة تساؤلات. المسألة الأولى تتعلق بحد الأكل والشرب، هل يأكل ويشرب بالقدر الذي يدفع عنه الجوع أو العطش، ولا يأكل ويشرب حتى يشبع زي وزي ما هو عايز؟ دي مسألة الأولى. المسألة الثانية: متى يبدأ يأكل ومتى يبدأ يشرب؟ يعني الجوع والعطش له مراحل، في مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، بكل إنسان خلاص وصل إلى مرحلة لا يستطيع بعدها أن يتحمل. متى يبدأ يأكل ومتى يبدأ يشرب؟ أو السؤال: ما هو حد المخمصة؟ المسألة الثالثة: هل يجوز في حالة الضرورة أن يتعدى الإنسان على ما يمتلكه الآخر؟ يعني مثلا الإنسان في جوع شديد أو عطش شديد وجدت طعاما أو شرابا يمتلكه آخر، فهل يجوز لك أن تأخذ بغير رضاه أم تكون بذلك سارقا؟ هذه تساؤلات سوف نقف معها في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا.